الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنستكمل الحلقة السيرة السادسة والأربعين. بقى أخوانا قالوا لي إن إحنا أنا الترتيب اتلخبطت فيه، وإن إحنا دي مش 45 كما كنت أظن، إنما هي 46 من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هي المرة اللي فاتت احنا بقالنا مرتين يعني نتناول حدث ضخم وجلل في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل لا نبعد إن قلنا أن هذا الحدث هو أصل كبير من أصول السياسة الشرعية وكيفية التعامل مع العدو وعقد العهود والمعاهدات والمفاوضات، وأصل كبير وكان فعلا آية ومعجزة إلى الآن نستلهم من هذا الصلح الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، بنود صلح ومفاوضات قد نصل إليها يوما ما مع أعدائنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى هذا الصلح آية، قال تعالى ولتكون آية للمؤمنين. فعلا كانت آية، وإلى الآن والله ما زلنا نستقي منها العبر والفوائد. تكلمنا عن بيعة الرضوان التي بايع فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله على الموت كما قال سلمة، أو على ألا يفروا كما قال جابر، وكانوا حوالي 1500 صحابي لما وصلت إشاعة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ونزل الصحابة بايعوا على أن يقاتلوا وألا يفروا حتى الموت، وهم في أرض أعدائهم وليس معهم من أسلحتهم إلا السيوف في القرب، السلاح الشخصي فقط، لا توجد سلاح معدات ثقيلة للجيش، رايحين يعملوا عمرة مش رايحين يجاهدوا ولا يحاربوا. وكيف كان الصدق والإخلاص والتضحية والبذل حتى نزل عليهم لقد رضي الله. كلمنا المسألة دي وفصلنا فيها، وإن كل واحد فينا حين يبايع ربه سبحانه وتعالى بيعة الرضوان التي يرضى الله بها عنه، بيعة السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، بيعة الالتزام والتدين بكل ما أمر الله به قدر ما أستطيع، حينها يرضى الله، حينها ستنزل قد رضي الله عنك سبحانه وتعالى. ونزلت إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة بتكرار البيعة في أول الناس وأوسط الناس وآخر الناس، وأيضا كل ده اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وإن إزاي إن البيعة دي كانت هي سبب الرضا من الله، برغم إن هم كانوا ذاهبين إلى العمرة مشتاقين ظانين أنهم بالعمرة سيحصلون رضوان الرب فمنعوا العمرة، ولكنهم أعطوا صلحا وبيعة رضي الله عز وجل بها عنه. تكلمنا بعد كده عن بنود الصلح التي أبرمها سهيل بن عمرو مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن بنود الصلح كان يظهر للمسلمين في ظاهرها أن فيها نوع من الإجحاف على المسلمين. كانت بنود الأربعة المشهورة الأساسية في العقد أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين ويأمن الناس، رقم 2 من أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، من القبائل ومن أراد أن يدخل في حلف قريش يدخل، رقم 3 أن يعودوا من عامهم هذا لا يدخلوا الحرم ولا عمرة، وأن يأتوا العام القادم ليعتمروا ويجلسوا في مكة 3 أيام ليس معهم من السلاح إلا السيوف القرب. البند الرابع أن اللي يجري للنبي عليه الصلاة والسلام مسلما من قريش يرده، من قريش بس، أما غيرها فلا، اللي يجري النبي مسلما من قريش يرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، ومن يأتي قريشا كافرا من عند النبي صلى الله عليه وسلم لا ترده قريش وتقبله. فطبعا البند ده كان عامل ضجة كبيرة قوي، وكانت هناك بعض الخسائر التي قد يعني يقع فيها أي مفاوض ليحصل مصالح أعلى ويضرأ مفاسد أكبر، ولا بد ما فيش حد في المفاوضات بيكسب كل حاجة، لابد أن تقدم بعض الأشياء التي لا تؤثر على دين وعقيدة في سبيل المصالح الكبرى ودرء المفاسد الأعظم. ولذلك قابل النبي عليه الصلاة والسلام بنود الصلح ده، وكان يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يحزنون حزنا شديدا، وكانوا يجدون في أنفسهم من بعض بنود هذا الصلح. أولا كانوا زعلانين ان هم هيرجعوا من غير عمره وهم مشتاقون الى العمره، والنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم وقال ان اتون البيت ومطوفون به. وتخيلوا اتكلمنا عن شعور المعتمر اللي لابس الحرام ويلبي ويسوق الهدي وقد اشعر وقلد وهو على بعد خطوات من الحرام ثم يمنع ويحصر، حاجه صعبه حصره فعلا. ثانيا أزعجهم جدا البند الأخير في الصلح، وهو أنه من يأتي النبي مسلما من قريش يرده. طب المستضعفين من المسلمين اللي في مكة لما حد فيهم يعرف يهرب ويجي يرده النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين يفتنونه في دينه، فعلا بند في ظاهره في صعوبة شديدة والله. في حين أنه من يأتي قريشا من عند النبي وقد ارتد تقبله قريش ولا ترده على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه البنود يعني أزعجت البعض، وكان أكثر من أزعجته عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقصته المشهورة زي ما قلناها المرة اللي فاتت لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وقال يا رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل، لما نرضى الدنية في ديننا، أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، لما نرضى الدنية في ديننا، ألم تعدنا أن آتون البيت ومطوفون به. بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام، انت مش وعدتنا ان احنا جايين وحنطوف ونسعى، ازاي نرجع من غير عمره؟ ازاي اللي يجينا مسلم نرده؟ ولما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني يكتب الكتاب دعا عليه ان يكتب، وقلنا ان سهيل بن عمرو رفض ان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بكتابه بسم الله الرحمن الرحيم، فمحى فكتب باسمك اللهم، ورفض انه يكتب محمد رسول الله فكتب محمد بن عبد الله، ومحى كلمة رسول الله من الصلح صلى الله عليه وسلم. برغم ان حاجات زي ديت لو حصلت في زماننا الان في مفاوضة او صلح لقامت الدنيا ولم تقعد، من كثير من ابناء الصحوة الاسلامية اصحاب العاطفة الجياشة والحماسة القوية بلا وحي ولا شرع ولا عقل ولا فهم ولا سياسة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم محى كلمة رسول الله من الصلح وهو رسول الله، وقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. لكن محو ذي اللفظة من الصلح لا يعني محو الرسالة أو التنازل عنها أبدا، وإنما هي مجرد شكليات اسم في ورق لا يمحو عن النبي صلى الله عليه وسلم مسمى أنه رسول الله. وكون أنه كتب باسم الله باسمك اللهم لأن قريشا رفضت أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا يعني أنه محى رحمة الرب سبحانه وتعالى أو أنكرها، حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكنهم أرادوا أن ينكروا شكليات لكن الوقائع والحقائق لا تنكر. فراضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ليتم الصلح الذي رأى فيه مصالح أكبر للمسلمين وضرء مفاسد أعظم. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذه البنود برغم ما قد يعني يراه البعض فيه إشحاف؟ أولا قلنا البند الأول وهو الأهم، أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين ويأمن الناس، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. وقلنا أن فترات وحالات الاستقطاب الحادة في المجتمع تخلق جو غير متوازن، وتتحول فيها النفوس العاقلة إلى أصحاب حميات وعصبيات جاهلية، لان في حالة استقطاب يتروح مع دول يتروح مع دول، في حالة عداء وحالة تنافر وحالة حمية وثأر، وهذا الوضع غير ملائم لانتشار دعوة الاسلام. ولذلك كان من الملائم لانتشار الدعوة ان يأمن الناس وان يحل السلم في الجزيرة لبضعة سنوات بعد حالة الاستنفار القصوى اللي كانت الجزيرة العربية فيها، وده كفيل أن يسمع الناس عن الإسلام بقى بلا حميات ولا عصبيات، وساعتها غالب الناس ستسلم، لأن الدين ده دين الفطرة الذي يتناغم وينسجم مع الفطرة السليمة. وده ملحوظ واضح جدا في أعداد المسلمين قبل هذا الصلح وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة وست سنين في المدينة قبل هذا الصلح، يعني 19 سنة، ومع ذلك أكبر جيش للمسلمين سمعنا عنه طول 19 سنة اللي فاتوا لم يتجاوز 3000 مقاتل، وده اللي كان في غزوة الأحزاب. في حين أن بعد الصلح لما آمن الناس وحل السلم في الجزيرة تزايد أعداد المسلمين بشكل ضخم، وقلنا في فتح مكة بعدها بسنتين كانوا 10,000 مقاتل، في حنين بعدها بشهر واحد كانوا 12,000 مقاتل، في تبوك بعدها سنة 9 هجرية كانوا 30,000 مقاتل، في حجة الوداع سنة 11 كانوا 100,000 أو أكثر من 100,000 صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف النقلات بقى اللي كانت في بدر 315 وفي أحد 1000 وفي الأحزاب 3000 بقوا فجأة 10 و 12 و 30 و 100 ألف. تلمح منه إيه؟ أن حلول السلام لفترة كفيل بانتشار دعوة الإسلام، لأنها دعوة قريبة إلى الفطرة والقلوب. دي نقطة. النقطة الثانية اللي استفدناه من هذا الصلح مسألة أنه من أراد أن يدخل في حلف النبي يدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش يدخل. ده معنى إيه؟ معنى أن القبائل اللي هي عايزة تسلم وخايفة من قريش تأمن على نفسها، وده يفتح باب كبير قوي لكل قبائل العرب غير قريش أن تسلم وأن تأمن على نفسها ودمها ومالها وتجارتها. وده كان منع ناس كتير من الإسلام، أن قريش كانت بتحارب النبي وبتحارب كل اللي يسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو نذكر حديث وفد عبد القيس في صحيح مسلم، لما دخل أشجع عبد القيس في وفد واشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، مش عارفين نجيلك ونقطع المسافة من ديار بني عبد القيس إلى المدينة عند النبي عليه الصلاة والسلام، مش هنعرف نجيلك إلا في الأشهر الحرم، لأن كانت العرب بتقدس الأشهر الحرم ولا تقاتل فيها، ولو رأى أحدهم حتى قاتل أبيه لا يهيجه حتى تنتهي الأشهر الحرم أو حتى يخرج خارج حد الحرم. فبالتالي كانوا بيقولوا أننا مش عارفين نجيلك غير في الأشهر الحرم، وما سوى ذلك ما يمنعنا عنك هذا الحي من مضر، اللي هي قريش. فقريش كانت بتقطع الطريق وتمنع أي قبيلة من القبائل أن هي تسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. بحلول هذا البند الثالث في الصلح، أن اللي يدخل في حلف النبي يدخل ويأمن على نفسه، والاعتداء عليه يعد اعتداء على شخص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكفيل بإنهاء الصلح. ده كان مكسب كبير جدا جدا جدا. ليه؟ لأن كده أي حد في الجزيرة في كل قبائلها له أن يسلم ويأمن على نفسه، إلا قبيلة واحدة بس هي اللي ما ينفعش تسلم وتأمن على نفسها، وهي قريش. أي حد يسلم من قريش لازم النبي يرجعه. أما كل القبائل العربية خارج قريش، من أراد أن يسلم فليسلم، ومن أراد أن يدخل في حلف النبي فليدخل وهو آمن على نفسه، واللي اعتدى عليه كأنه اعتدى على النبي ونقض العهد نفسه. وده مكسب ضخم جدا. أنا كده كسبت أن كل اللي في الجزيرة العربية إن أرادوا أن يسلموا يسلموا، وده ما كانش موجود. كذلك من المكاسب الكبرى اللي قد يظنها البعض أنها خسائر، مسألة أن يعودوا هذا العام بلا عمر. نقول ايه المكسب في كده؟ بل رآه عمر خسارة، والصحابة كانوا يعضون أصابعه من الألم النفسي انهم يرجعوا من غير عمر، لكنه في الحقيقة كان مكسبا كبيرا. ايه المكسب اللي في كده؟ اول حاجة انهم لماذا يريدون العمر، ومن الذي امرهم بالعمر؟ انهم يريدون رضوان الرب سبحانه وتعالى، عايزين ربنا يرضى عنه. وقد رضي الله بالصلح، ورضي الله سبحانه وتعالى ببيعة الرضوان. هذا رقم واحد. رقم اثنين أنهم حيل بينهم وبين البيت، ويكتب للعبد ما كان سيفعل، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأنه حيل بينه وبينه بلا إرادة منه، فخد الأجر إن شاء الله. ثلاثة أنهم أخذوا وعد دولي رسمي سياسي سيادي من قريش يسمح لهم بدخول الحرم العام القادم وقضاء العمر في أمان، وده مكسب كبير بعد ما كانوا مش عارفين يخشوا الحرم. رابعا أنه انتصار، أنه اعتراف دولي بوجود كيان الإسلام، وأنه أصبح ذو قوة، وأن قريش غير قادرة على المواجهة فاضطرت أن تقوم بعمل هذه المفاوضات. كل دي مكاسب كبيرة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح فراضي به صلى الله عليه وسلم. وحصل في الآخر موقف أبو جندل اللي قلنا المرة اللي فاتت، حين جاء يرصف في أغلاله وأتى إلى نبي صلى الله عليه الصحابة وهم عند الحديبية، وقال قد فر من مكة، كان أبوه مكتفه أبو سهيل بن عمرو، فهرب وخرج وأتى وقيوده ما زالت في يده وقدمه يرصف في أغلاله، وسهيل بن عمرو مسك فيه وقال يا محمد هذا أول من أقاضيك فيه. والنبي يقول له أجزه لي، إن لم نقض الكتاب بعد، أجزه لي، عديلي ده، احنا لسه ما كتبناش. وسهيل مسك فيه ابنه يقول أبدا والله لا أقاضيك إلا فيه، هذا أول من أقاضيك فيه. الصلح يتهدد بأنه هو يبوظ وينتقد، لو النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبو جندل؟ كانت فتنة كبيرة جدا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: يا أبا جندل، عد وسيجعل الله لك وللمستضعفين في مكة فرجا ومخرجا، فاصبر واحتسب. كلمنا أن في أحيانا نشوف أولا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد، ثانيا أن في أحيانا أشياء لا حل لها فعلا إلا الصبر، في فعلا أشياء لا حل لها إلا الصبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد له حلا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد له حلا الآن، لكن يقينا سيجعل الله له فرجا ومخرجا سبحانه وتعالى. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده، وأبوه خده معاه يرده إلى مكة. والموقف ده سيدنا عمر الخطاب زي ما قلنا كان يشتعل من الداخل، حتى مال على أبو جندل وقال إن دم المشركين كدم كلب، وأظهر سيفه يغري أبو جندل ويشد السيف ويقضي على أبيه اللي هيرجعه المكة ثاني ويعذبوه. فضن الرجل بأبيه، وسيدنا عمر يعني كان متألم تألما شديدا من هذا الحدث. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي هيرجع مرتد من مدينة إلى قريش فأبعده الله، مش عايزينه، ما يلزمناش، هذا وجوده في الصف ينقصنا ولا يزيدنا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. لكن ورود المؤمن من مكة علينا سنضطر إلى رده من قريش بس، لكن بقيت قبائل العرب اللي يجي منها مسلم يقبله النبي عادي عليه الصلاة والسلام، عشان برضو في ناس متخيلة أن أي مسلم يجي النبي يرده، لا، الصلح كان بنده اللي يجي مسلم من قريش النبي يرده، أما من خارج قريش من كل قبائل العرب في الجزيرة شرقا وغربا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم عادي، مفيش أي مشكلة. أما رد من أسلم من قريش فقد كان امتحانا وابتلاءا واختبارا كبيرا للمسلمين المستضعفين في مكة، وقد وعد النبي أن الله سيجعل لهم فرجا ومخرجا، وقد كان زي ما حنقول دلوقتي. بعد ما انتهى العقد وعاد أبو جندل مع أبو سهيل بن عمرو، الصحابة في حالة غم شديد، أمرهم النبي أن هم يحلقوا وينحروا عشان يتحللوا بقى من العمرة، كده ما فيش عمرة، قيد أحصروا عن البيت. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحلقوا شعرهم وينحروا هديهم، فما قام أحد ثلاث مرات حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها، كانت معاه في السفرية ديت، فشكى لها الحال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم زوج يحكي لزوجته ويتكلم معها صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أردت أن يفعلوا فقم ولا تكلم أحدا، وادعوا الحلاقة واحلق شعرك وادحر هديك وسيفعلون كما فعل. وده من فطنة السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الحلاق وحلق ونحر، فقام الصحابة ونحروا وحلقوا حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا من الغم، من الزعل هم فيهم بيحلقوا البعض بالموس هيعوروا بعض. تلمح في صلح الحديبية التربية على ضبط النفس وكبح جماح العواطف الجياشة التي يا طالما أفسدت مشاهد كبيرة وقع فيها ابناء الصحوة الإسلامية في فترات على مدى الزمن. وإن ربنا سبحانه وتعالى يربي المسلمين على ضبط النفس في أعلى درجات الضبط والاستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما انتهى الصلح فوجئنا إن في مسلمات أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نساء مهاجرات إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد إبرام الصلح، أولياء النساء يا إما أزواجهم يا إما أبائهم بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن يرده وفقا لبنود الصلح. إحنا اتفقنا أن من أتاك إلينا، من أتاك من عندنا مسلما رددته إلينا. وهنا بقى يتجلى ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيق ربه له صلى الله عليه وسلم، وتركيزه الشديد عليه الصلاة والسلام، وإدراكه للأمور صلى الله عليه وسلم، حتى رد عليهم وقال لهم أن بنود العقد كانت على الرجال وليست على النساء. وفعلا كان بند العقد أنه من أتى إليك، أي رجل يأتي إليك من مكة مسلما ترده. ثم كتبوا أي رجل، ومش مدركين الفرق بين رجل وامرأة، يقصدون أي أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بهذه الكلمة. أنتم كان الاتفاق بيننا أنه أي رجل يأتي إلينا من قريش نرده، وهؤلاء ليسوا رجال إنما هم نساء، والنساء لا ترد. وكان فعلا رد قوي أفحم به قريشا حين أرادت رد النساء اللي هاجروا للنبي عليه الصلاة والسلام مسلمات بعد صلح الحديبية. ونزل قول الله عز وجل في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الامتحان ليتأكد النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء اللي جايين دول مش هربانين من جوازهم كده، ولا هربانة من الحياة الزوجية، ولا جاية تغير جو، ولا جاية طالبة مال وغنيمة، ولا تبحث عن زوج وخلاص، لا، ده جاية فعلا راغبة في الإسلام. امتحنها ليعلم صدقها من كذبها. فيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. نزل الحكم من ربنا بعدم الإرجاع، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. بعد ما أسلمت ما عادش ينفع تبقى على ذمة الكافر اللي في مكة. لا هن النساء اللي جم دول حل لهم أزواجهم اللي في قريش، ولا هم أزواجهم في قريش يحلون لهن. طيب شوف بقى عدل الإسلام. طب الأزواجهم اللي في قريش دول كانوا دافعين مهر، والمرأة دي كده لما أسلمت هي بوظت الجوازة عليه بإسلامها يعني، وضيعت المهر عليه، من حقه أن يأخذ مهره. فقال الله عز وجل: وآتوهم ما أنفقوا. يدفع المسلمين وبيت مال المسلمين، يدفع مهر المرأة اللي جات مسلمة دي، يدفع المهر اللي جوزها كان دفعه لها في بداية الجواز يرجعه له تاني. وهذا من كمال عدل الإسلام، ترجع له فلوسه، لكن زوجتك ما ينفعش ترجع لك، أنت كافر وهي مسلمة. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وآتوهم أزواجهم الكفار دول، آتوهم ما أنفقوا، ادوا لهم فلوسهم. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. يعني لا جناح على المسلمين في المدينة أنهم يتزوجوا من النساء دول بعد ما تستبرئ من زوجها الأولاني وتحل، ينفع تتجوز، لأن خلاص الكفر ده كفر الزوج يعتبر فسخ العقد بعد انقضاء الثلاث حيضات. لو ما أسلمش زوجها تحل للخطة، لو أسلم زوجها في خلال الثلاث حيضات ترجع له بنفس العقد. لو طال بها الزمان ولم تتزوج كالسيدة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، انتظرت أبو العاص بن وائل زوجها 8 سنين تقريبا حتى أسلم وعادت إليه بنفس العقد القديم. فلو ما اتجوزتش حد بعديه تظل إذا أسلم هو تعود له بنفس العقد القديم. لكن عايزة تتجوز يبقى بعد الثلاث حيضات ما تنتهي وتستبرئ من عدتها لها أن تتزوج زوجا آخر. قال الله عز وجل بعدها: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يعني زي ما المرأة المسلمة ما ينفعش ترجع لزوجها الكافر، كذلك الرجل المسلم ما ينفعش يمسك المرأة الكافرة على ذمته. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ما ينفعش تبقى عصمة امرأة كافرة في عصمتك أو في يدك. يبقى المسلم لا يتزوج مشركة أو كافرة، والاستثناء الوحيد هم أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. يجوز للمسلم بنص الآية في سورة المائدة أن يتزوج من اليهودية والنصرانية، وده خصص من الحكم العام في قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وفي قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يبقى المسلم منهي عن أن ينكح مشركة أو كافرة بالله إلا اليهودية والنصرانية، والمسلمة منهية أن تنكح أي كافر أبدا، وده أمر مجمع عليه ولم يخالف فيه أحد. ومن يتكلم في هذه المسألة يخرق إجماع مسلمين مر عليه 1400 سنة. عشان بعض السامريون الجدد وأحفاد السامري اللي بيحاولوا يلعبوا في المسألة دي أن المسلمة يجوز لها أن تتزوج كافر، بل إن دولة تونس أحيانا تحل هذا الأمر. هذا الأمر حرام، حرام بإجماع المسلمين ونص القرآن. قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ويرجع له فلوسه. واسألوا ما أنفقتم ليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. طيب سيدنا عمر طلق زوجتين كانوا على ذمته مشركات في مكة، امرأتين فطلقهم لما نزلت الآية، واحدة اتجوزها معاوية والتانية تزوجها أبو سفيان بن حرب. طيب أنا بقى المسلم، أنا كنت دافع مهر لزوجتي الكافرة اللي في مكة دي وطلقتها، فلوسنا كده راحت؟ لا، الكفار يطالبوا انهم يرجعوا لي مهري، زي ما انا رجعت لهم مهر المرأة اللي اسلمت منهم، هم يرجعوا لي مهر المرأة اللي كفرت منهم. طب لو مرضوش يرجعوا: وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. يعني لو فاتكم اموالكم دي اذا عاقبتم، يعني في وقت الجهاد والحرب مع الكفار، المسلمين يأخذوا من الغنيمة قيمة المهر اللي كانوا دافعينه لأزواجهم الكفار اللي في قريش. وإن فاتكم شيء من أزواجكم، كان هنا المسلمين إلى الكفار فعاقبتم بالجهاد يعني، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ونزل النداء للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فكان هو ده الامتحان، وهي دي البيعة التي كان يبايع بها النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء. لكن ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم وما مست يده يد امرأة، إنما كان يصافح الرجال ويبايع النساء بالكلام صلى الله عليه وسلم. وفعلا النساء المهاجرات لم يردوا إلى مكة ولم ينقض صلح الحديبية، وكان ده مكسب سياسي كبير للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم. من الحوادث المهمة اللي حصلت في صلح الحديبية حادثة كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، لما آذاه هوام رأسه، وكان محرم والمحرم ما ينفعش يقص شعره، ولما النبي صلى الله عليه وسلم لقاه يتألم ألم شديد من كتر، كان عنده يعني هوام وقمل في شعره، والطريق طويل والحر والشمس والتراب، ف يعني عنده هرش شديد مش قادر يتحمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يحلق شعره عشان يتخلص من هوام رأسه ديت، وقال له ينسك بشاء أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. ونزلت كفارة الفدية، كفارة من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، والصحابة كانوا أحصروا، فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأس، ده كان كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النبي فصل أن الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ينسك بشاة، يذبح شاة هدية، تكفيرا أن هو اضطر يحلق شعره وهو محرم، أن المحرم لا يمس من شعره ولا أظافره شيء. كذلك من الأحداث المهمة اللي حصلت في هذا الصلح الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل المهاجرات ورد المسلمين حصل حزن شديد بين الصحابة، وبعضهم عاتب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر، وقالوا: يا رسول الله، ألم تعدنا أن آتون البيت ومطوفون به؟ سيدنا عمر يقول: يا رسول الله، أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألسنا على الحق؟ والنبي يقول له: بلى. أليس على الباطل؟ بلى. فلما نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ ليه نعمل كده وليه نرضى على نفسنا كده صلى الله عليه وسلم؟ والله كأني أتخيل كثير من أبناء الصحوة في فترات ومنزلقات ومنعطفات كبرى مرت بها الصحوة الإسلامية في بلادنا وبلاد المسلمين، واضطر القادة أن يتخذوا قرارات مؤلمة أحيانا ارتكبوا فيها بعض المفاسد لدرء مفاسد أكبر وأعظم وتحصيل مصالح أكبر، وكان لسان حال كثير من أبناء الصحوة في الوقت ده: لما نرضى الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ والحقيقة الصلح ده يعلمنا أن ما فيش حد بيكسب كل حاجة، وأنه ليس معنى أننا رضينا بمفاوضة وعهد فيه بعض المفاسد لدرء مفاسد أكبر أننا نرضى بهذه المفاسد، كلا والله، إنما لا يتأتى درء المفاسد الأكبر إلا بارتكاب مفاسد أصغر، فإذا وقعنا في المزنق ده ملزمين بكده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبرتك أنك مطوف به من عامك هذا؟ أنا وعدتك أن احنا هنطوف ونسعى، لكن وعدتك أنه في السنة دي؟ قال: لا، ما قلتش كده، بس احنا فهمنا كده. قال: فإنكم آتون البيت ومطوفون به، والوعد هيحصل والرؤية هتتحقق، بس ربنا قدر انها ما تتحققش السنة دي. انا رسول الله ولا اعصيه وهو ناصري صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر يسيب النبي يروح لابو بكر: يا ابو بكر، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ لما نرضى الدنيا في ديننا؟ ألم يخبرنا النبي أن آتون البيت ومطوفون به؟ سيدنا أبو بكر يرد نفس الرد: أخبرك رسول الله أن مطوفون به عامنا هذا؟ هو رسول الله ولا يعصيه وهو ناصره، إلزم غرزة، إلزم غرزة فثم الجنة. صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. ولذلك نلمح يعني غضب عمر، وحتى أن زي ما قلت المرة فاتت عمر قال فوالله ما شككت أبدا إلا يومئذ، شك أن يكون اجتهاد النبي أخطأ في المسألة دي، وكانت مسألة واضحة بالنسبة له، وهو عمر هو من هو، وكان يرى أن اجتهاد هنا يراه خطأ، وتبين بمسار الأيام ونزول الوحي أن هذا كان فتحا مبينا. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قفل راجعا نزل عليه الوحي بقوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلما نزلت على النبي دعا عمر، قال لهم هاتوا لي عمر، فأتى عمر فتلا عليه الآية وقال أسمع يا عمر ما أنزل علي من الوحي إن فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو ده فتح اللي احنا عملناه ده فتح؟ قال نعم والله هو فتح. فقال عمر رضيت بالله رب. لذلك سيدنا عمر ندم كبير جدا على هذه المراجعات الكثيرة اللي رجعها للنبي عليه الصلاة والسلام، كان مش قادر يتحمل الموقف. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ فعلا الإنسان لما يبقى مش فاهم أو مش عارف، أو الحمية والعاطفة الشديدة واخداء، فعلا قد لا يستطيع أن يدرك الأمور إلا بعد مرور وقت. ولذلك عمر يقول ولقد عملت لذلك أعمالا من صيام وقيام وصدقة أرجو الله أن يعفو بها عني، رضي الله عنه وأرضاه. انتهى صلح الحديبية، لكن العمرة هتتعوض، لكن المشكلة ما زالت قائمة في المسلمين اللي حيجوا من قريش والنبي يردهم دول. ما زال هذا الأمر يعني في قلوبنا منه بعض التفكير، طب وبعدين وازاي، وابو جندل اللي رجع ده طب ممكن يفتن عن دينه، يا ترى ايه هو الفرج والمخرج اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعد به هؤلاء المسلمين المستضعفين في مكة صلى الله عليه وسلم. اقول لك انا يا سيدي، تحكي كتب السير والتاريخ ان رجل يدعى ابو بصير رضي الله عنه وارضاه من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ثقافيا، وكان محبوسا في مكة يعذب. طبعا كانت قريش اي حد بتشقطه من المسلمين بتعذبه، فاستطاع ان هو يهرب من مكة زي ما ابو جندل هرب كده، ووصل لحد النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم. فارسلت قريش في طلبه رجلا، وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له وفقا لبنود العهد اللي بيننا وبينك رد علينا هذا الرجل ابو بصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم اضطر يرده. هو بصير لقى نفسه راجع مع اتنين لمكة، واول ما يرجع مكة هيكملوا مسلسل التعذيب او يكفر. فعمل حيلة عشان يتخلص منهم، نزلوا عند ذي الحليفة وهم راجعين من المدينة بقى الى مكة، ابو بصير ومع الاتنين الكفار دول، وبدأ يفتح معهم حوار وكلام، وايه السيف اللي معاكو ده، والله اني لا اراه سيف جيد. فصاحبه بقى ايه اتنفخ كده وقال والله انه لا جيد، ولقد جربت به وجربت. فقال ارني وارني كده، مهم يعني سهل سيفه وراح ضربه. فابو بصير ايه قتل واحد منهم. طب هل ده خرق للعقد؟ لا. ليه؟ لان ابو جند ابو بصير ده ما دخلش في العقد، ده النبي رده، وقريش هي اللي قالت النبي كده اللي يجي لك رده. فبما ان النبي رده يبقى لم يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحلفه، يبقى اصبح حل من هذا العقد، فلو ان يقتل من قريش من اراد. ودي كانت الثغرة. ابو بصير قتل الكافر القراشي اللي معاه، التاني طلع يجري ورجع للمدينة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال النبي لقد رأى هذا ذعرة او فزع، الرجل ده جاي مرعوب خير في ايه. فقال يا محمد صاحبه قتل صاحبي ووالله انه لقاتلي الحقني. ولقوا جاي ولقوا وراء ابو بصير جاي بالسيف في ايده، وقال يا رسول الله قد اوفى الله ذمتك ورددتني اليهم كما عاهدوك وتخلصت منهم. ربنا اوفى ذمتك يا رسول الله ووفيت بعهدك صلى الله عليه وسلم، وانا قدرت اتخلص منهم، فدعني اتي المدينه. طبعا ما ينفعش النبي يقبله في المدينه، بس هي بعد ما قتل واحد منهم كمان كده العقد هنخرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد انه يقول كلمه يفهموا منها ان هو هيرد ليهم لو دخل المدينه، ويفهموا منها يعمل ايه. فقال صلى الله عليه وسلم ويل امه مسعر حرب لو كان له أحد. فهمتوا؟ وإلى أمه مسعر حرب، يعني كلام على هذا الصحابي الجليل أبو بصير، يعني أنت كده هتسعر حرب جديدة بيننا وبين قريش لو قبلتك. وإلى أمه، وكانت كلمة تقولها العرب عند الاعتراض، مسعر حرب، يعني هذه الفعلة ستسعر وتشعل الحرب بيننا وبين قريش بعد أن وضعت الحرب أوزارها. طب والحال أعمل إيه؟ أنا أرجع زي أبو جندل؟ لا، شوف النبي قال إيه في الآخر بقى. ويل أمه مسعر حرب لو أن له أحد، أو لو كان له أحد. يعني إيه لو كان له أحد؟ يعني لو معاه ناس تانية زيه يعرفوا يمتنعوا بعضهم البعض. أنا مش قادر أمنعك، مش هقدر أدافع عنك عشان العهد منعني، وانت لو جيت عندي تسعر الحرب بيني وبين قريش. فالحال الوحيد ان انت تكون قوة خارجية بعيدة عن المدينة تهدد قريش، لسيما ان انتوا كده مش في الحلف ومش في الصلح معانا، فلكم ان تقتلوا من قريش من اردتم. وإلى امه مسعر حرب لو كان له احد. ابو بصير عرف ان ده معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كده لو هيضطر يرد معاهم الى مكة، فخرج رضي الله عنه وارضاه وهرب من المدينة. وراح فين؟ نزل سيف البحر، مكان بالقرب على الحدود كده بجوار البحر، يقطع يمر عليه قوافل مكة إلى الشام. مكة بتبعت قوافلها للشام في الشمال، فهتعدي على المدينة من عند سيف البحر ده، ساحل البحر، يعني منطقة مسمينا سيف البحر. أبو بصير لم يجد حل غير أنه هو ينعزل في مكان بعيد لوحده، فراح قابل مين؟ لا، أبو جندل هرب من مكة ومن أبوه سهيل بن عمرو وجاي هو كمان. اتقابل أبو جندل مع أبو بصير رضي الله عنهم وأرضاه أجمعين، فقعدوا في المكان ده مكان سيف البحر، واتفقوا هم كده مش عارفين يرجعوا مكة، هيتعذبوا ويفتنوهم في دينهم، ومش عارفين يخشوا المدينة عشان النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يدخلهم بسبب برود الصلح. فكان الحل الوحيد أن يكونوا قوة خارجية تهدد قريش، وقد كان. وفعلا بقى كل حد يسلم او مستضعف من المسلمين في مكة يهرب من مكة، عارف انه لو راح المدينة حيرد، يعمل ايه؟ يلحق بابي جندل وابي بصير عند سيف البحر، لحد ما تكونت مجموعة ضخمة، عصابة كبيرة، عصابة يعني مجموعة من الناس، من المسلمين المستضعفين الهاربين من مكة والممنوعين من دخول المدينة، اجتمعوا عند سيف البحر واقاموا هناك وكونوا تجمع كبير، وبدأوا يقطعوا الطريق على قوافل مكة التجارية اللي طالعة للشام، وهددوا الخط التجاري بتاع مكة تهديد كبير جدا، وقتلوا منهم وسفكوا الدماء واستلبوا الأموال والعير. وكل ده ليس خارقا للصلح. ليه؟ لأن مش في عهد حد دول. العهد بيقول، الصلح بيقول، من أراد أن يدخل في حلف النبي دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، وكل دول ملزمين. لكن أبو جندل وأبو بصير ومن معهم من المسلمين لا دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي رده، ولا هم رجعوا قريش، فبالتالي في حل من الصلح يعملوا اللي هم عايزين. فكونوا مصدر تهديد كبير قوي لقريش، من كتر القوافل اللي اتسرقت تجارية، والأموال اللي نهبت، والدماء اللي أريقت، والطريق اللي أصبح غير آمن، وقريش كانت أنهكتها الحرب ومحتاجة تنعش نفسها اقتصاديا. قريش اضطرت تبعت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة انه يقبلهم عنده. ليه؟ مش عشان خاطر سواد عيون المسلمين، لا، عشان لما النبي هيقبلهم ايه اللي هيحصل؟ يبقى دخلوا في عهد النبي، فما ينفعش يعتدوا على حد ولا يقطعوا طريق بعد كده. وكان ده الحل الوحيد اللي قريش لقاته عشان تكفى شرهم، فبعثوا النبي يناشدونه الله والرحم انه ياخد الناس دي عنده في المدينة ويدخلهم، واحنا مسامحين في البند اللي قلنا ده، اللي يجي لك مسلم خده ما تردوش، اللي بترده بيروح يكون عصابة على ساحل البحر ويقطع علينا الطريق. وقد كان فعلا، وراجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقدر رب العالمين ان ابو بصير او ابو جندل مش فاكر مين فيهم يتوفى ويموت في ساحل البحر قبل ان يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فسبحان الله، يعني ليس كل من بذل وضحى سيجد نتيجة في الدنيا، في ناس ممكن تموت وما أخذت من أجرها شيء، وفي ناس بتاخد أجرها في الدنيا كبير، وسبحان الله، فمن من مات ولم يأخذ من أجره شيء، زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال، أبو جندل أو أبو بصير واحد فيهم مات وهو في ساحل البحر بعيدا عن مكة وعن المدينة. فلذلك تبين بهذا أن هذا الصلح كان مكسب كبير، وأن قريش اضطرت تتنازل عن البند اللي كان تعب كل المسلمين ده في الآخر لما كونوا قوة وجماعة هددت طريقهم، وقريش اتهدت وسمعتها وزعمتها الدينية في مكة في الجزيرة العربية اتهزت جامد، وأظهرت أن صلابتها قناع الصلابة اللي كانت تلبسه وقع وأنهكتها الحرب. وأختم بأنه بعد انتهاء هذا الصلح قدر رب العالمين سبحانه وتعالى أن يسلم كبار قادة الجيوش في مكة بعد هذا الصلح سبحان الله. لذلك ربنا قال في الآيات سورة الفتح تعليقا على هذا الصلح قال تعالى ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو كان حصل حرب وقتال كان حيموت ناس كتير من القادة بتوع قريش اللي ربنا قدر أنهم حيسلموا لسه، فأراد الله أن يحول هذه المواجهة إلى صلح ليدخل الله في رحمته من يشاء من الكفار اللي حيسلموا دول. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عمرو بن العاص داهية العرب، وخالد بن الوليد قائد جيوش الكفار وسبب هزيمة أحد، وعكرمة ابن أبي جهل على بعض الأقوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم لقد ألقت إلينا مكة بفلذات أكبادها. وهنا تغيرت موازين القوة تماما، وانتهى الصلح بمكاسب كبرى للمسلمين وضرء مفاسد عظمى. وسيبدأ الدعوة مرحلة جديدة بعد حالة السلم اللي عاشها الجزيرة دلوقتي، ما فيش حرب مع قريش خلاص. يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لليهود اللي في آخر معسكر في المدينة وهو معسكر خيبر، ويتفرغ لقبائل العرب ليؤدبهم، ويبدأ يراسل ملوك وأمراء العالم صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام. صلح الحديبية مكسب كبير، اللي عايز يفهم سياسة شرعية يقرأ في أبعاد وأعماق هذا الصلح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.